وأن الله يوفقهم للأمر ما وهنا منكر. أسأل الله لهم صلاح أمر الدنيا والآخرة وصلاح البطانة. أما النصيحة لعامة المسلمين فهم أخوات المسلمين، تنصح للعامة، تدعو لهم بالخير أن الله يهديهم ويوفقهم، ترشدهم للخير، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، لا تغشهم، لا تخونهم، لا تكذب عليهم، لا تغتابهم، لا تظلمهم في أموالهم ولا في دمائهم ولا في أعراضهم. هذه من النصيحة لعامة المسلمين. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويردنا وإياكم إلى بلادنا سالمين غانمين موفقين مقبولين، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ، هذه امرأة تسأل تقول: أنا امرأة أشعر بالضيق في النفس عند رمي الجمرات، فهل يجوز لي توكيل زوجي بالرمي عني علما أنني رميت جمرة العقبة؟ أرجو الجواب أثابكم الله. أسألك الجواب غير مرة التي لا ليس بها بأس، ترمي بنفسها كما رمى نساء الصحابة رضي الله عنهم الناس من قبلنا في الأوقات المناسبة، مثل الليل أوقات مناسبة، لا تزاحم ولا تفاضل ولا تغضب بالمزاحمة، فإذا ما تيسر إلا مزاحمة وكل، لكن في الليل ما في مزاحمة، الليل ميسر الحمد لله، رمي بنفسها إذا كانت بعافية وسلامة. أما المعذورة فلها أن توكل، كبرة السن، المريضة، الحبلى التي تخشى من ذلك، التي عندها أطفال ما ليس عندها من يحفظهم المماذحة التي ليس فيها كريم ولا ظلم ولا عدوان لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، إذا كان المزح بكلمات طيبة ليس فيها كريم ولا غيبة ولا استهزاء لا بأس. أحسبكم الله. السؤال الثاني يقول: أنا ركبت الطائرة عند الميقات لم ألبي، هل تجوز فدية الحج عن فدية نسيان التلبية؟ ما دام نويت الحج في الميقات يكفي، تلبية سنة ولو ما لبيت إلا بعدين، إذا نويت بقلبك الدخول في الحج أو في العمرة في الميقات كفى ولو تأخرت التلبية. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فيه: ما حكم من رمى الجمرات ونسي التكبير من شدة الزحام ولم يتذكر إلا عندما رمى الجمرات كلها؟ رمي الجمار صحيح ولو ما كبر، التكبير سنة، مستحب التكبير، المقصود الرمي والتكبير سنة، فلو نسي التكبير ما في شيء. أثابكم الله. هذا السؤال يقول مرسله: هل نعيد رمي الجمرات لأننا لم نتأكد من وقوعها بالحائط، لأن الحائط أو الحوض؟ الذي لم يتأكد يعيد، أما إذا غلبنا ظنه أنه أصاب فالحمد لله يترك وساوس الشيطان، أما إذا تأكد أنه أو غلب على ظنه أنه ما أصاب عند شك في التردد هذا يعيدها حتى تقع في الحوض في الجمار الثلاث. أما إذا كان غلب على ظنه أنها أصابت ولكن جاء الشك بعدين هذا من الشيطان لا يثبت إليه. إذا صار تشك جمرة العقبة والآن قص شو سوي؟ وغطاف؟ لا قص ما طاف؟ ما بعد طاف؟ بس حل الإحرام. يعيد ملابس الإحرام ولم يعيد رميها. أما كان طاف حصل لها تحلل بالطواف والتقصير. شك شيخ ما كان غالب على ظنه أنها وصلت يكفر. وكان متردد ما عنده غلبة ظن يعيدها اليوم. رميت عنها يا شيخ لأنها حرمة ضعيفة رميت عنها. عيت أدخل رميت عنها. وهي عند الحوض قد ما رمت لأن شاف كيف ما تيقنت نطاشة رميت عنها. إذا كانت معك يا الله تعيد الليلة. نعم. تعيد الليلة عن أمس وعن اليوم. كان رمت اليوم. تعيد رجمة العقبة أمس سبع تبدأ بها الليلة بعد العشاء وثم ترمي جمرة ثلاث عن اليوم الماضي ولا عليها فدية ولا عليها شيء الآن ولو أنها ما تأكدت يعني إذا كان مترددة أما إذا غلب على ظنها وصلت الحمد لله ما أحتاج شيء تدعي الشك إلا من الشيطان فثابكم الله. السؤال يقول هل الدعاء بعد الفريضة أم السنة وما حكم رفع اليدين بالدعاء؟ رفع اليدين بالدعاء من أسباب الإجابة كان النبي يرفع يديه بالدعاء عليه الصلاة والسلام لكن في المواضع التي ما رفع فيها النبي لا ترفع فيها المواضع التي وقعت في عهده ولم يرفع لا ترفع مثل خطبة الجمعة ما يرفع فيها الخطيب إذا دعا لأن النبي ما كان يرفع خطبة العيد كذلك إلا إذا استسقى إذا استغاث طلب المطر الغوث يرفع يديه مثل بين السجدتين ما يرفع يديه في آخر الصلاة ما يرفع يديه لا سلم من الفريضة ما يرفع يديه لأن الرسول ما رفع في هذه المواضع وأما في بقية الأمور بقية الدعوات ترفع ما في نفسه قلوت إذا دعوت ربك الضحى أو في أي وقت تدعو ربك ترفع يديك ولو أنك في الطريق ولو أنك في أي مكان دعوت ربك رفعت يديك هذا من أسباب الإجابة. نعم جزاكم الله خيرا. سؤال يقول هل سجود السهو لو تكرر في أكثر من فرض في اليوم جائز أم إعادة الصلاة أفضل بالرغم من محاولة التركيز في الصلاة؟ يكفي سجود السهو إذا سهى في الظهر سجل السهو إذا سهى في العصر كذلك كذلك الحمد لله جبنا صحبه لكم. فإذا سهى الإنسان رجل امرأة في الظهر مثل شك في ثلاث ولا أربعة يجعلها ثلاث يأتي برابعة ثم يسجل للسهو قبل أن يسلم وإذا شك في المغرب ثلاث ولا ثنتين يجعلها ثنتين يأتي بالثالثة احتياطا للدين ثم يسلس إلى السهو قبل أن يسلم وهكذا بالسجود شك سجد سجدة ولا سجدتين ردا يسلس سجدة الثانية حتى يحتاط وعند السلام يسلس للسهو سجدتين قبل أن يسلم. نعم أثابكم الله. هذا السؤال تقول مرسلته امرأة طافت وتركت السعي مع طواف الوداع ما حكمه؟ لا بأس طاف طواف الإفاضة والسعي يكون مع طواف الوداع لا حرج. نعم أثابكم الله. يقول هذا السؤال هل استعمال الدوج وهو نوع من أنواع الحنة ولكن يعطي الشعر لون الحنة جائز أم لا وهل يجوز استعمال فتيت الحنة؟ إذا كان الدوج هو أسود غير الشيب يعني أسود ما لا بأس أما إذا كان الدوج يعني أسود خالص فلا يستعمل فيه الشيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فإذا كان الدوج ما يسود الشريط بل هو بين الحمرة والسواد أو حمرة لا بأس وأما اليدين الحنة في اليدين لا بأس ولو أسود في اليدين لا بأس. حسابكم الله. سؤال يقول هل يجوز قص شعر الوجه بالنسبة للمرأة من الأمام بقص التجمل؟ إذا كان القص التجمل وليس قص شبه الكافرات فلهم القص جميع الشعر جميع شعر الرأس تخفيف ولكن ترك ذلك أفضل لأنه جمال ترك الشعر يطول أجمل للمرأة لكن إذا طال كثيرا وشق عليها لا بأس. ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصوا من شعوره بعد وفاته للتخفيف وعدم المؤونة كلفة المؤونة. أثابكم الله. يقول هذا المرسل يا شيخنا أخي رضع مع أخت زوجتي الأكبر وأخوها رضع أخي رضع مع أخي زوجتي الأكبر